أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر، وهو الباب الذي يتحدث عن أحكام الإمامة، بعد أن انتهينا من الكلام حول أحكام صلاة الجماعة. جاء الحديث عن أحكام الإمامة في الصلاة، والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. وفي هذا الباب مسائل: المسألة الأولى، من أحق بالإمامة؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. هذا حديث رواه الإمام مسلم. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أجودهم قراءة، الأقرأ وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، فأيهما يقدم؟ يقدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. يعني عندنا واحد واخد إجازة في القراءات العشر، ويعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الإجادة للقرآن، لكن لا فقه له في أحكام الصلاة، مش درس فقه خالص، ودرسته للفقه يعني محدودة جدا، لا عارف بقى أحكام السهو ولا عارف حاجات دي خالص. فأيهما يقدم؟ يقدم الأفقه على الأقرأ. فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. وقالوا هنا الأقرأ بمعنى الأحفظ، المقصود به الأكثر حفظا، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأصله في البخاري، حديث عمرو بن سلمة: لا يؤمكم أكثركم قرآنا. فأكثركم قرآنا يعني أكثركم حفظا. إذن يبقى في الترتيب الأمور: واحد الأفقه، اثنين الأقرأ، طيب بعد كده الأحفظ. الأمر الثاني: إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني إذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم إن اجتمعوا في هذا وذاك يقدم الأسبق هجرة، فإن استووا فالأقدم هجرة، يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يعني إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. طبعا مسألة الهجرة ليست مسألة واقعية الآن، إنما مسألة الأقدم إسلاما يبقى بنقدم كبير السن أو الأكثر التزاما، الأخ اللي بقاله 20-30 سنة على الالتزام والهداية وسمت السنة وطلب العلم وهكذا، يقدم الأقدم إسلاما والتزاما. ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويا أمكم أكبركم. إذن هذا هو الترتيب في أحقية الإمامة: الأجود قراءة، الأفقه الأقرأ الأحفظ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنة. إذا استويا في جميع ذلك تكون القرعة بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لأن في خاتمة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه. يبقى الترتيب يا جماعة ده إذا لم يكن ثم إمام راتب. عشان كده لما يقدم أحد الناس تدخل المسجد يقول لك خش صلي يا شيخ، أول سؤال تسأله: يا جماعة في إمام راتب ولا لا؟ فإن كان هناك إمام راتب كإمام المسجد يقدم، إلا أن يسمح هو، يأذن هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إنه لا يتقدم عليه أحد ولو كان أقرأ منه ولو كان أفقه منه. وكذلك من الملاحظات الخاصة بهذا الحديث أنه لا يتقدم أحد على صاحب المنزل إلا أن يأذن له بالإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته، أي على فراشه، إلا بإذنه. دي من أداب الضيافة اللي كثير من الناس يعني ذهل عنها. المفروض أول ما أدخل أبقى واقف لغاية ما يقول لي تفضل أقعد هنا، أقعد في أي مكان يبقى ماشي، إنما مش أول ما أخد كده أروح باصص أنهي حتة تعجبني أقعد. أفرضه هو مش عايزني أقعد في المكان الفلاني، أو مثلا هو يريد أن يجلس في هذا المكان لاعتبار معين عنده، أي مكان يعني. فإذا في المكان الذي يوجهني إليه صاحب المنزل. ومن الملاحظات الخاصة بهذا الحديث أيضا أنه يشترط في تقديم الأقرأ أن يكون ضابطا للصلاة، يعني زي ما قلنا كده، لأن الإمام الحافظ ابن حجر قال: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، زي ما قلنا في مسألة أقرأهم. طيب، أيضا السلطان أمير البلاد أحق بالإمامة من غيره، هذا بالنسبة للإمام الأعظم، الإمام الأعظم رئيس الدولة، إمام المسلمين، خليفة المسلمين. لعموم الحديث الماضي، عموم أحاديث الواردة في شأن تقديم الإمام، وكذا إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان، السلطان هو اللي يقدم حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. طبعا السلطان يبقى سلطان البلاد هو الأولى بكل ذلك. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، متى يأتي علينا زمان يكون والينا من علماء المسلمين، حتى إذا ما دخل مسجد يكون هو الإمام الأعظم. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بذلك. المسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ تحرم الإمامة في الحالات الآتية: إمامة المرأة بالرجل. شوفوا هنا قالوا إيه؟ تحرم. عارفين قصة بتاعت البنت اللي جت في أمريكا وقالت إنها تصلي بالرجال، قالوا: لماذا يحرم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث رواه البخاري. ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: شر الصفوف صفوف النساء أولها. المرأة حقها التأخر سترا وصيانة لها، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل. ثم العمل على ذلك من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر قط أن امرأة صلت برجال. وما يذكر حول هذا الموضوع من أحاديث كشأن المرأة التي استأذنت أن يكون في بيتها جماعة. ففي الحديث عدم إشارة مطلقا إلى أنها هي التي كانت تصلي بالرجال، بل إن عائشة وهي كانت من هي أعلم الأمة كانت تأتي بغلامها، وكان ليس قارئا ليس حافظا للقرآن، فكان يقرأ من المصحف ليصلي بها صلاة التراويح. إذن لم يعهد ذلك قط. فإمامة المرأة بالرجل بقول الجمهور لا بالإجماع، ولا يكون ثمة قول لشاذ، يعني الأقوال الشاذة التي ذهبوا إليها هذا النادر لا حكم له، ولا اعتبار للشذوذ من الأقوال في مسائل الإجماع. فبالإجماع لا تصح إمامة المرأة بالرجل. الأمر الثاني، إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك. فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة، هو كالناس واكتشف بعد ذلك أنه على ثوب نجاسة أو أنه كان غير متوضئ، وهذا تحدث كثيرا. ما الحكم؟ صلاة المأمومين صحيحة وإن شاء الله تحسب لهم جماعة، أما هو فعليه إعادة الصلاة، أما هم فصلاتهم صحيحة. الأمر الثالث، إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، أو يضغم فيها من الحروف ما لا يضغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن لحنا جليا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. يعني ما لناش إلا كلهم كده، فخلاص واحد منهم يصلي. أما إذا كان هناك من هو أضبط فبالتالي تحرم إمامة هذا الرجل في وجود من يحسن القراءة. الأمر الرابع، إمامة الفاسق المبتدع تحرم صلاته، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك تكلم أهل العلم في مسألة حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. فأما الفاسق فإنهم يريدون به من يرتكب المحرمات ظاهرا، يعني الرجل ده معروف إنه هو والعياذ بالله مثلا مدمن خمر، أو مثلا يتعاطى شيء من المسكرات والمخدرات، أو مثلا هو متهم في مروءته وعلاقاته بالنساء مثلا ونحو ذلك، مدخن، ومعلوم أنه كذلك، وأقل الأمر أن التدخين هذا من الفسوق. فإذا كان كذلك فما حكم الصلاة خلفه؟ هنا يقول المصنف أنه لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا، ولكني أستدرك ذلك وأقول إمامته صحيحة إذا كان أقرأ. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يستثني. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، وهم ظلم فسق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقالوا بجواز الصلاة خلف البر والفاجر لا سيما إذا خيف منه، وحتى مسألة الفاجر إذا خيف منه لا دليل عليه لعموم الأحاديث، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أئمة الفسق والجور. في صحيح البخاري أن عبيد الله بن عدي أنه دخل المسجد على عثمان وهو محصور يعني في حصاره، فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي إمام فتنة ونتحرج، فقال له عثمان إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا أرشده إلى أن يصلي خلف من تكره الصلاة خلفه، لأن ذلك أولى من تعطيل الجماعة. وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وهو من هو، وقال ابن حزم: ما نعلم أحدا من الصحابة امتنع من الصلاة خلف المختار الثقفي وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فسق أفسق من هؤلاء. وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه. إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، والرجل إذا صلى خلف شخص مثلا حالق للحيته، ومعلوم على قول الأئمة الأربعة أن حلق اللحية حرام، فإذا هو يرتكب الآن شيئا من الفسوق، أو شارب للدخان، أو آكل للربا، أو زان أو سارق. صلاة الإنسان خلف هؤلاء صحيحة. إذن استدركنا على المصنف هذا القول بأنه لا تصح الصلاة خلفه، تمام؟ في مسألة بقى، مسألة الصلاة خلف المبتدع تصح أو لا تصح؟ نفس الحال، نعم تصح، لكن هل يجوز امتحان الناس لمعرفة هل هو على بدعة مكفرة أو مفسقة أو هو سليم الطوية أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. شفتوا الكلام؟ إن من البدع امتحان الناس ليوقعهم في شراك مبتدع أو غير مبتدع، امتحان الناس لأجل ذلك بدعة. الكلام ده اللي هو ظهر بعد ما يلقب بالجرح والتجريح هذا بدعة، ما كان الناس يمتحنون على ذلك. يا جماعة، الأمر جعل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتحن الناس على ذلك لأجل الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسيع هذه الدائرة لم يكن هذا عمل السلف، لا يمتحنون لأجل معرفة مصدر أموالهم ولا مذاهبهم اللي هو ما تقول في مسألة الحاكمية، بقول فيها ما قال الله عز وجل، لا يعني بتقول إنه كفر مخرج من الملة ولا كفر لا يخرج من الملة، فأقول مثلا أرى أنه كفر دون كفر، مبتدع طبعا، وياخد الكرت على طول. هذا بدع، تصنيف الناس بين الظن واليقين، راجعوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد في ذلك. هنا شيخ الإسلام تيمية يقول كلام من الجواهر، وأنا أحيلكم عليه بالجزء والصفحة، الجزء 23 صفحة رقم 351 من مجموع الفتاوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. فهمتم؟ طيب، الأمر الخامس في من تحرم إمامته: العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا لا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. فإذا كان هناك من يعجز عن مثل هذا لمرضه، فإنه يقدم بطبيعة الحال من يستطيع أن يقيم الصلاة. طيب، كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام قاعدا؟ هنا حالتان: أن يبتدئ الصلاة من أولها قاعدا، فيجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا هو القول الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما فصلاتهم باطلة، كذا قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. الحالة الثانية: أن يبدأ الصلاة قائما ثم عرضت له علة أثناء الصلاة فأتمها قاعدا، هنا يجوز للمأموم أن يصلي خلف إمامه قائما وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي أبو بكر بصلاة النبي، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود كما قعد هو صلى الله عليه وسلم. يعني فاهمين اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى بجوار أبي بكر، قعد هو صلى الله عليه وسلم، جلس عن يسار أبي بكر، تمام؟ أبو بكر ماذا صنع؟ صار يصلي هو بصلاة النبي. خدتوا بالكم؟ يعني هو بقى هو عن يساره، فبقى هو الإمام وهو قاعد، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس تصلي بصلاة أبي بكر. يعني لما يركع النبي صلى الله عليه وسلم يروح أبو بكر راكع فالناس تركع في ركوع أبو بكر، وأبو بكر قائم والنبي جالس. فإذا كده النبي بقى هو الإمام صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كلهم، أشار إليهم أن يجلسوا مثلا، أو قال لهم بعد الصلاة لم تصح صلاتكم، ينبغي أن تجلسوا إذا جلس الإمام. ده ليه؟ لأنه ما ابتدأش الصلاة هو، وإنما ابتدأها أبو بكر، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصار هو الإمام، وقالوا هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ طب إذا عجز الإمام عن الركوع والسجود وصلى بالإيماء صحت الصلاة خلفه، لكن هل يومئ المأموم؟ لكن لا يومئ المأموم إذا أومأ الإمام، بل على المأموم أن يتم الركوع والسجود. طيب دي مسألة من تحرم الإمامة، خدنا فيها خمس حاجات: المرأة تؤم الرجال، إمامة المحدث ومن عليه نجاسة، إمامة الأمي، إمامة الفاسق المبتدع، العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. المسألة الثالثة: من تكره إمامته؟ تكره إمامة كل من اللحان، وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. الأمر الثاني: من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، اللي هو بيخش ياخد الإمامة بالدراع، يعني أنا اللي باني الجامع ده، أنا اللي قاعد في المسجد ده، أنا فلان وهخش أصلي جماعة والناس كلها، إيه اللي دخل ده من غير كده إذن؟ هو كده. قال الشوكاني: وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينهض الاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه، وقد ذهب البعض إلى أن هذا حرام، والبعض قال بأنه مكروه، وقالوا لا اعتبار بالقلة، يعني لو بيكرهه 3-4 لكن جماعة الناس تحبه، العبرة بالكثرة. من أما قوما وهم له كارهون. الحالة الثالثة: من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، اللي عنده أمراض هجائية يعني في طريقة النطق، أمراض في النطق كالفأفأة الذي يكرر الفه، أو التمتمة يعني يعمل كده، فما ينفعش بقى، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة، فهذا تكره صلاته. كذلك بقى الذي عنده إحالة في الألفاظ، الواحد ألدغ مثلا، فالحروف بقى بتيجي بقى الره بقت غين وبقت مشكلة تانية خالص، إلا إن لم نجد غيره فقلنا تكره إمامته ولا تحرم. طيب المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم أبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، علمهم أنه ما ينفعش يبقى يمين وشمال، وإنما طالما اثنين يبقوا الاثنين وراه. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت: ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، المكان ضيق اللي احنا بنصلي فيه، فعشان يصلي ورايا مش هيسع، فما فيش مشكلة ان يصلي ده عن يمينه ده عن يسار، فالأفضل الوقوف خلف الإمام، طب والمرأة تصلي خلف الصفوف وإن صلت وحدها؟ لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن أين موضع الإمام من المأموم؟ يبقى خلفه الإمام دائما يكون في المقدمة ويأتي المأمومين من خلفه. فإذا كان واحدا يصلي بحذائه، ومعنى الحذاء مش زي ما الناس بتعمل وتروح محط رجلها عند كعبه مثلا، أو ما نسميه نحن بالكعب يعني، لا، الذي عن يساره ده الإمام، تمام؟ يبقى الإمام اللي على يسار، لأنه المفترض لو كان واحدة اللي على يمين الإمام ده المأموم، واللي على يسار المأموم ده الإمام، مفهوم؟ وبذلك يكون القدم بحذاء القدم، كأنهم واقفين بالضبط في الصف الواحد. نجيب الحالات كلها. الحالة الأولى اتنين بيصلوا، بس يصلي المأموم عن يمين الإمام، تمام، ورجله في رجله زي ما كأنهم في صف واحد. طيب لو كانوا اتنين يبقى الاتنين هيصلوا ورا الإمام. طب المكان ضيق، يبقى واحد عن يمينه وواحد عن شماله. طيب تعالوا نشوف الأحكام اللي ممكن تحدث في هذا. الحالة الأولى، أولا أقل الجماعة قلنا اتنين. إذا كان الإمام رجلا أو صبيا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه تماما، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. لماذا؟ الدليل، الدليل أن الإمام البخاري بوب بابا فقال: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. ثم أورد حديث ابن عباس وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، في بعض ألفاظ الحديث: فقمت إلى جنبه. قال الحافظ ابن حجر: ظاهره المساواة، يبقى رجله في رجله زي ما بيقفوا في الصف في الجماعة. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قال: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. فهمتوا؟ يبقوا لازقين في بعض. قال: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قال: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قال: تحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. إذا من الأخطاء الشائعة إن المأموم يصلي خلف الإمام ويجعل أصابع قدمه عند مؤخرة قدم الإمام ويبتعد عنه قليلا، فالصحيح محاذاته سواء بسواء. هذه فائدة. طب إن كانوا ثلاثة فأكثر، يتقدم الإمام والمأمومين من خلفه، وقلنا ويجوز أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره كما بينا. طيب إمامة النسابة، إذا أمت المرأة المرأة وقفت بجانبها، فإن كان نسوة وقفت وسطهن، يبقى ما تتقدمش الإمامة التي تأمهم، لا تتقدم، وإنما تبقى يقف عن يمينها وعن يسارها وهي تكون وسطهن. طيب إذا كان مع الرجلين امرأة، يقف ازاي؟ وقف الرجل بحذاء الإمام ووقفت المرأة خلفه. طيب إذا كان مع الإمام امرأة فقط، أنا حصلي بامرأتي، ماذا نصنع؟ تصلي خلفه ليست بحذائه طبعا. طيب هل يصح أن يأم الرجل امرأة أجنبية بمفردها؟ يعني دلوقتي إحنا في الشغل مثلا، بعدين قلت يا صلاة يا جماعة عايزين نصلي، راحت قايمة واحدة من الموجودات وقالت يلا صلي، ينفع أصلي أنا رجل وامرأة فقط وهي أجنبية؟ قالوا: يكره أن يأم الرجل المرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون من محارمه. وهذه الكراهة نص الإمام النووي على أنها كراهة تحريم، إنما في المكان العام مش هتبقى خلوة. يعني مثلا بيحصل حاجات كده في المطار، تلاقي الحاجة فلانة واقفين يلا يا جماعة هنصلي، فالحاجة تقول: طب يلا يا ابني صلي، تروح انت داخل مصلي وهي بتصلي وراك. طردنا مثلا ان الامر كذلك وما كانش من المحارم بس في مكان عام ينفع؟ انتفت العلة اللي هي الخلوة تصلي وراه. طيب اذا وقف المأموم عن يسار الامام، يعني هما اثنين، فلما دخل راح يصلي على يساره، ماذا يصنع؟ يديره الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدير الامام عن يساره حتى يوقعه عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. طيب ان وقف المأموم عن يمين الامام ثم جاء اخر فوقف عن يساره لسائلين الصوره، اخرهما الامام يعني يعمل لهم اي حركه بحيث يرجعهم لورا، الا ان يكون وراءه ضيق. اذا صلى المأموم عن يسار الامام ولم يدره الامام عن يمينه، ما الحكم؟ هل تبطل صلاته؟ مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة على كل حال، إلا أنه خالف السنة وهذا هو الراجح، إلا أن هناك قول وهو المعتمد عند الإمام أحمد يعني في مذهب الحنابلة ببطلان صلاته، إلا إن كان عن يمين الإمام رجل آخر، وبالتالي المسألة برضو تخوف يعني، ولا بد من تحذير الناس من مثل ذلك. إن كان قوله الصحيح في المسألة أنها لا تبطل. إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم خرج أحدهما لعذر يتقدم الثاني حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه، يعني دخل اثنين مأمومين وبعد كده واحد انتقد وضوءه، يعمل إيه دلوقتي؟ بقى واحد وراء واحد، الإمام في الأمام وواحد بس وراه، يتقدم حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه. طيب لو صلت امرأة بحذاء الرجال هل تصح صلاتها؟ احنا عارفين ان المرأة تقف خلف الرجل لو تقدمت، ما الحكم؟ قال الحافظ ابن حجر لو خالفت اجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، لكن الصحيح قول الجمهور ان صلاتها صحيحة. ليه؟ لانه هذا هو الأصل، يعني لو صلت بحذائهم أو أمامهم قال الإمام النووي الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح في البطلان، لكن مع كل الأحوال لو تعمدت ذلك هي آثمة، الصلاة صحيحة مع الإثم. طيب المسألة الخامسة، ما يتحمله الإمام عن المأموم؟ يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، يعني لو لم يقرأها وهو ممن يأخذ بأن قراءة الفاتحة ركن مثلا فقد بطلت هذه الركعة، عليه أن يأتي بركعة. المسألة السادسة، مسابقة الإمام، لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، يدي الموافقة قبلها المسابقة، لو وافقه يكره ذلك لأنه خلاف السنة، لكن لا تفسد صلاته. يبقى عندنا كم حالة؟ واحد أحرم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، طيب سابق إمامه يحرم ذلك، وافقه يكره ذلك، ثلاث حالاتهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. عن أبي هريرة مرفوعة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار والعياذ بالله، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في مسألة مسابقة الإمام. هناك مجموعة من المسائل المتفرقة في الإمامة نختم بها، من الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم. أولا، استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناء، أكثر علما أكثر دينا وورعا ومعلوم عنهم الفضل والخلق، يقدمون خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نبه شيء في الصلاة فخرج من الصلاة فيأتي هذا ليصلي محله. الأمر الثاني، الحرص على الصف الأول، فيستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في بعض الألفاظ: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يقترعوا عليه، لاستهموا. وفي ذلك بيان مشروعية القرعة. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الأمر الثالث، تسوية الصفوف والتراص وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول، فإنه يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. بلا إشكال الراجح والله أعلم وجوب تسوية الصفوف، الراجح وجوب تسوية الصفوف. فعن النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم، وقال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. هذه التسوية تتحقق بالآتي: أولا المحاذاة، بحيث لا يتقدم أحد على أحد، هذه المحاذاة تكون بالمناكب وبالأكعب، المحاذاة بأطراف أصابع الأرجل خطأ، مش بالصوابع، بإوئبة بالكعب وبالأكتاف، كعبين مش الكعب اللي احنا بنقول عليه اللي هو مؤخرة القدم، يبقى الكعب في الكعب والكتف في الكتف. وتتحقق بالتراص بحيث لا يكون فرجة وخلل بين الصفوف، قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر يرى أن قطع الصف كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قطعه الله. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، أي الغنم السود الصغار، حاجات الصغيرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والله كأني أرى الشياطين وهي اللي سد بقى الصفوف بين المصلين فيدخل الشيطان بين الناس. بطبيعة الحال هذا إذا قلنا بالتراص وصفة الرص كما قلناها، هذا لا يعني التزاحم الذي قد يذهب الخشوع، فليس المراد بالتراص التزاحم، بل على المسلم أن يلين لأخيه وعلى المسلمة أن تلين لأختها بأن يصل الصف ويسد الخلل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، في ناس تقفوا جنبيهم تحس ان هو مش طايقه, يعني عايز يديك كتف في الصلاه. تحصل كتير قوي في الحرم, وتحصل كتير قوي في مسجد الجمعه, في وقت مثلا الناس جايه تسمع خطبه الشيخ فلان الفلاني وقاعدين يدوا بعض كتاف وقاعدين يعملوا كذا, دي مش صلاه. خياركم الينكم مناكب في الصلاه, وتتحقق تسويه الصفوف بتقارب الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها, وتتحقق بإتمام الصفوف بحيث لا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه, فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وتتحقق بأن يتقدم صفوف الرجال وتؤخر صفوف النساء, وبأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى كما قلنا. ولا شك أن ما يامن الصفوف أفضل من شمائلها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف, رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان بإسناد حسن. ولذلك قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج أن يكون يمين الصف أكثر, يعني من يساره, حرصا على تحصيل الفضل. وتكره تسوية الصفوف أو أن تصف الصفوف بين السواري إلا لحاجة, بين أعمدة المسجد, إلا أنه يكون المسجد ضيق والعدد كثير فلا بأس بمثل ذلك. ومن السنة أن يتولى الأئمة تسوية الصفوف بأنفسهم, فقد كان صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ويمسح الصدور والمناكب ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. طيب, البعض يقول إنه إذا لم تسوى الصفوف تبطل الصلاة لو الصف معوج, وأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصف المعوج, فهل تبطل الصلاة؟ ما رأيكم؟ إذا لم تسوى الصفوف هل تبطل الصلاة؟ الشيخ ابن عثيمين قال: قد يقال أنها تبطل لأنهم تركوا الواجب, ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر, فقال: القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لكن مع الإثم. والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه حين قدم المدينة قال: ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فأنكر أنس ذلك ولم يأمرهم بالإعادة, فإذا لا طب. من الأخطاء الشائعة خاصة في المساجد الكبيرة تكاسل بعض الناس عن إتمام الصفوف عشان الصف طويل, فبيروح جاي الصف مثلا يسع 100 واحد, مساجد كبيرة جدا, فتلاقيه ما بيجيش خلاص بقى على أطراف الصفوف ما يكملهاش, ويجي في نص الصف يبتدي من خلف الإمام ويروح عامل صف تاني. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, بل متوعد فيه بأن هذا من قطع الصف. من الأخطاء أيضا أن يقوم خادم المسجد ومعه رجل أو رجلان بإنشاء صف وحدهما اللي هو ولا دول عشان يبقى مراقب بقى حرمية الأحذية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل إلا صلاة المنفرد, وهذا غير منفرد لكنه خالف السنة. في بعض المساجد توضع كراسي في آخر المسجد يصلي عليها المرضى, وهذه أيضا فيها مخالفة. واحد, حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة. اثنين, عدم وصل الصفوف. ثلاثة, بعدهم عن الإمام. طيب, صلاتهم صحيحة؟ نعم, إلا أن يكون منفردا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. من الأخطاء وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء والتأمين من خلفه, وهذا لم يثبت به دليل من السنة. يعني قبل الصلاة تسمعوا بقى كده: اللهم كذا وكذا, ويقعد بقى يدعي قبل تكبيرة الإحرام, فهذا لم يثبت به دليل. ومنها كذلك أنه اشتهر على ألسنة الأئمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج, هذا لا أصل له, وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف. من الأخطاء أن الإمام يعظ قبل تكبيرة الأحرام، فربما يقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويذكر الناس بمثل هذا. وهذه المواعظ لا أصل لها في هذا الموطن، والصحيح أن يذكرهم بتسوية الصفوف. وبعضهم يذكر بذلك ويقول صلي صلاة مودع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعظ الناس عند إقامة الصلاة بمثل ذلك. ومن الأخطاء هرولة بعض المسبوقين إذا وجدوا الإمام راكعا ويتنحنح، أو يعني إيه يعني إثبت يعني قبل ما أجي وراه. فهذه طبعا من الأخطاء الشائعة. من الأخطاء أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل الصلاة معه حتى يقف الإمام مثلا. المفترض أن يكون متابعا للإمام وأن يحرص على الصلاة، وإحنا قلنا إذا أدرك جزء من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، المفروض بقى نقول إيه؟ سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أو أن نقول أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثة، أو نقول لا تختلفوا تختلف قلوبكم، أو أن نقول أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أو نقول رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، أو نقول أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. طيب صلاة المأموم أمام الإمام لا تصح إلا إذا كانت ضرورة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية. إذا كانت ضرورة ما فيش مكان ينفع يصنع ذلك. من الأخطاء الشائعة أنه بعض العوام وقفهم خلف الإمام وابتعاد أولي الأحلام والنهى عن هذا الموطن، هذا من أخطاء الموجودة أيضا. حكم بقى صلاة المنفرد خلف الصف، حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هنا هذه آخر ما ذكره المصنف. قال ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول فالأول يعني ويترصون في الصف. ثم قال صلاة المنفرد خلف الصف، قال لا تصح صلاة المنفرد الرجل وحده خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني صحيح الترمذي. هذه المسألة لا يجوز للمأموم بطبيعة الحال أن يصلي خلف الصف منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والأرجح أنها باطلة إلا لعذر، كان يأتي المصلي فيجد الصف قد تم ولا يجد فرجة في الصف فيجوز له حينئذ الصلاة منفردا، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. خذوا بالكم المعنى ده، لأنه أحيانا كثيرة يقع الناس في هذا الإشكال. أنا أذكر يوما ما كنا نصلي الفجر واكتمل الصف وكنت أصلي خلف الإمام، وجاء شيء من الخشوع في الصلاة، فجاء أحدهم وأمسك بي بيرجعه مش كتف ولا حاجة، لا بيشد، فكأني خرجت تماما من الصلاة بسبب ذلك. وترتب على ذلك أنه أنا واخ خلف الإمام راح شددني، أنا راح واخد يبقى اتحرك الصف كله بقى ده يمشي يمين عشان الفرجة الموجودة. فلذلك هنا ينبغي التنبيه على هذه المعاني، نقول إذا اكتمل الصف ينفرد الإنسان خلف الصف، وقلت هذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وهو ما رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين وكان ترجيح الشيخ السعدي. إذا اكتمل الصف أما يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا خلف الصف غير المكتمل، فجعلوه من العام المخصوص، ليس كل صف جبتوها منين؟ قالوا من قطع صفا قطعه الله، فجمعوا بين الحديثين على ذلك. هنا ننبه على هذه التنبيهات. أولا، لا يجوز جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لينشئ صفا جديدا، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، لأن جذبه تشويش على من يجذبه وعلى المصلين، وقطع للصف، ووقوع الظلم على من يجذبه، لأنه نقله من المكان الفاضل إلى المفضول. شيخ الإسلام يقول لو حضر أثناء الصلاة وفي الصف فرجة فأيهما أفضل، وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ اتنين جم في مكان فاضي يعملوا إيه؟ واحد يسد الصف والتاني يصلي من خلف، ولا الاتنين يصلوا ورا الإمام ويسيبوا الفرجة؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يصطف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام طالما أن الصفوف لم تنتهي خلفه، لأنه بذلك مخالف للسنة. من دخل والإمام راكع جاز له الركوع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل الصف. ثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت. فهمتم؟ طيب، بذلك نكون بفضل الله عز وجل قد أتممنا الكلام حول أحكام الإمامة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.